أول هذه بسم الله الرحمن الرحيم. أول الأسئلة يقول الأخ: من المعلوم أنه لا يوجد عبيد في زماننا، فكيف نقدر الحكومة؟ نقدر أن هذا الحر عبد، نصور، هذا تصوير ضرب مثل، يعني ليس حقيقة، ليس معنى كون نقول هو عبد صار عبد الله، ثم نقدر على أنه سلعة باع، فكم قيمته وهو عبد سليم بعد أن دمل الجرح، كم قيمته وكم قيمته قبل إصابته، ثم نقرر الفرق بينهما، فنعتبره القدر من القيمة، كان يكون عشر يكون عشر الدية، ربع ربع الدية، نصف القيمة نصف الدية، وهكذا. يعني ليس ذلك مشكلة، المسألة تقريبية ليست حقيقة. يقول الأخ: قال المؤلف رحمه الله: وإذا التحم فعليه دية جائفة، كيف تكون الدية وقد التحمت الجائفة؟ يعني الأخ يبدو إلى الآن ما انتبه، وهذا طيب أنه يسأل. أصلا أيها الإخوة، لا يمكن أن يقدر عرش الجرح أو كذلك ديته إلا بعد أن يلتعم. لماذا؟ لأن هذا الجرح قد يسري إلى الإنسان، يعني يسري إلى نفس الإنسان فيموت. إنسان قطعت يده، معلوم بأن اليد فيها نصف الدية، لكن هذا الجرح قد يسري إلى نفسه فيموت فتتحول إلى دية. إنسان طعن إنسان فأبان عظمه موضحة، شق لحمه، هذه الموضحة معروف فيها خمس من الإبل، لكن هذه الموضحة قد تتفاقم وتتطور فتؤدي إلى أن يموت الإنسان، ففيها الدية. فلا يمكن أن يقدر ذلك الشيء إلا إذا اندمل. كيف تقدر جرحا لا تدري أنه ربما يتطور فيذهب بحياة الإنسان؟ فهذا أمر متفق عليه عند العلماء، إلا كما مر بنا رأي للشافعية أنه لا يمكن أن تقدر الدية أو الحكومة إلا إذا اندمل الجرح أي التام. يقول الأخ: إن أجافه ثلاث جوائف فهل عليه دية كاملة؟ كذلك لو أوضحه عشر موضحات أليس عليه عشر؟ نعم، كل ما كرر. بعض الأخوة يظن أن هذه الجروح لا تتجاوز الدية، لا. يعني أنا أعطيكم مثل: لو جاء إنسان فأذهب كلام إنسان ثم قطع لسانه، فيه ديتان. ولو أذهب بصره ثم خلع عينيه، ففيه ديتان. ولو لطمه فأذهب سمعه ثم خلع أذنيه، فيه ديتان. وهكذا، هذا لا يمنع أيها الأخوة أن يتكرر، كما أنه يكون فيه موضحاتان وأكثر وجائفتان وغير ذلك. فهذه الديات وغيرها وضعت ماذا؟ للحفاظ على أرواح الناس وعلى أعضائهم وعلى أبدانهم أيضا، ووضعت هذه العقوبات زواجر أيها الإخوة، حتى يرتدع الناس ابتداء من القصاص فما دونه، ولكم في القصاص حياة. يقول الله تعالى: ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أولا، أنتم كما جاء في الحديث الرسول يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وأنت إذا تقربت إلى الله شبرا تقرب إليك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإذا أحببت الله سبحانه وتعالى صادقا أحبك الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحبك، فماذا قال الرسول؟ حبك الله الذي أحببتني فيه. فالله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، وكلما عظم الله سبحانه وتعالى في قلبك وازدادت خشيته فإن أيضا منزلتك ومكانتك عند الله سبحانه وتعالى تزداد وتعلو. وكلما فعلت من أفعال الخير، أحسنت إلى المحتاجين إلى الفقراء، خففت عن المعسرين، أيضا أزلت كربة من بهم كربة، فأنت الله سبحانه وتعالى يعفو عنك. إذن كل ما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء فالله سبحانه وتعالى يتقرب إليك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما يهبه الله سبحانه وتعالى هو عطاء تفضل، يعني ما يعطينا الله سبحانه وتعالى إنما هو عطاء تفضل وتكرم منه سبحانه وتعالى، وإلا ليس لنا على الله حقوق. وما نقدمه لله سبحانه وتعالى فهي طاعة واجبة وتختلف، هناك ركن وهناك شرط وهناك واجب وهناك سنة، وهذه تتفاوت فيها أعمال العباد. فالإنسان كلما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يجازيه على ذلك العمل أعظم الجزاء. يسأل الأخ عن علم المنطق، هو علم من العلوم التي دخلت على الأمة الإسلامية، ويسأل هل هو علم التوحيد؟ الجواب لا، علم التوحيد إنما هو منقى من علم المنطق، ولكن هناك من أدخل في التوحيد ماذا المنطق وسموه علم الكلام، وصار في أخذ وعطى، وعلم التوحيد الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته ينبغي أن يجرد من كل تلك الأمور. ولذلك قلت لكم في مرات الإمام أبو حنيفة عدل عن علم الكلام، مع أنه كان من أشهر العلماء ومن أمكنهم فيه، وقال تركت ذلك لقول رسول الله، يقول فكرت في ذلك الأمر فوجدت أنه عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون، ويقول أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فالمسلم ينبغي أن يكون سمحا. ثم فكر في عدة علوم فانصرف إلى علم ماذا؟ الفقه. فعلم الكلام علم يعني لا يقال بأن تعلمه لا يجوز، جائز. لماذا؟ لأنه يقوي الإنسان، يعني فيه أخذ وعطى، يعودك على الحوار، على الجدل، على المناقشة، فينمي عندك ملكة النقاش. فتجد دائما أن الذين تعلموا علم المنطق عندهم قدرة على الأخذ والعطى والمناقشة والتعمق في المسائل، إذن هو ينمي هذه الملكة في الإنسان. وكل علم يتعلمه الإنسان ويقصد به الخير، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه. فأنت ربما تقرأ عن الإلحاد وتقرأ عن الفرق الضالة، وأنت تقرأ لتعرفها حتى لا تقع فيها، وحتى تكون على استعداد لترد على أربابها. فليس حقيقة فرق أيها الأخوة بين أن تتعلم الشيء لتحذر منه، أو تتعلمه لترد على أربابه، وبين أن يتعلمه الإنسان ذلك الشر مقتنعا به راضيا مستسلما له، وهذا من أخطر الأمور. ولذلك ترون هناك من العلوم ما لا يجوز تعلمها، ولكن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الذي ملأ الدنيا تعلم المنطق وصار أعلم من المناطق فيه، وكتب كتابه المعروف الرد على المنطقيين، يعني هو كما هو معلوم درس المنطق، وأي علم يدرسه يفوق أصحابه فيه، درس المذاهب الأربعة فصار أعلم منهم، كان أعلم فقهاء الشافعي، بل ربما أشهر الفقهاء في عصره ماذا؟ أحد علماء الشافعية. ولذلك كانوا يختارون لابن تيمية علماء العصر ليجادلوه في بعض القضايا التي قال أنها لا تشد الرحال وغير مسائل معروفة، فكانوا كلهم ينقطعون مع قدرتهم. فلما سئل عن أحد أعلم فقهاء الشافعية وهو مشهور وله أعظم كتاب في الفقه، قالوا ما رأيك فلان؟ قال رأيت رجلا تقطر لحيته بفقه الشافعية، يعني من كثرة حفظه لمذهب الشافعية لحيته تقطر بذلك العلم، لكن ما موقفه من العلوم الأخرى؟ وكانوا إذا انقطعوا أمامه يطلبون أن تؤجل الجلسة، وهو يقول أنا أعلم أنهم ليستعدوا، لأنهم يأتون هم الذين يثيرون معه، ولا يدري ماذا سيناقشون، ومع ذلك يتغلب عليهم. وهذا حقيقة من الكلام الطيب، حتى هو نفسه رحمه الله ذكر ذلك في مقدمته في الفتاوى. يقول الأخ يعني إذا قتل حمامة في الحرم عليه شامه والحرم، الحرم المكي المعروف، هناك مكة وهناك الحرم، والحرم له حدود، والرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتل خلاه وأن يقتل صيده، أن ينفر صيده، والمحرم كذلك لا يجوز له، هذه أمور معروفة. يقول هذا الأخ ظهرت، يعني هو سمى بلد، أن النساء أصبحن يربين اللحية ويعفينها، ورد عليهن مفتي تلك البلدة، فماذا؟ أولا يعني نحن لا نطيل في هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالرجال، والمرأة الله سبحانه وتعالى جملها بتلك الذوائب بذلك الشعر، وأما اللحية فهي جمال للمرأة للرجل ورونق له، وهي تعطيه الهيبة. وإذا أردت أن تعرف قيمة الإنسان فانظر إلى صاحب اللحية الكثة، إذا دخل في أي موضع حتى عند العصاة تجد أنهم يهبون ذلك الإنسان ويقدرونه ويحسون بمكانته.